وأي عذاب أشد من العمى، بل أصابه ذلك العذاب العمي في آخر عمره على حسان بعد حديثة الكفي على عمي بصره، فلذلك تكون هذا من العذاب. فقالت له أي قالت لمن؟ قالت لمسروق إنه كان ينافع، أو قالت يهاجي، أي يهاجي مسلم. وهذا من أصحاب عائشة رضي الله عنها وتقواها وورعها، أي إنها وصفت حسان رضي الله عنها بهذا الوصف الجميل. قال رحمه الله تعالى أبو سلمة المتصل على عائشة: باب غزوة الحديبية قريب مكة، وهذا هو الذي نصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مريم وهذا ومع الصحابة رضي الله عنهم وتحللوا هناك، هذا هو المراد حديبية. وهذه الشجرة في حديبية شجرة ثمرة إلى آخر كما سلف العلماء، وهي شجرة جلس فتاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء دور المبايعة فبايع تحتها، وكانت تعرف الأخت ذاته، وبعد ذلك أخفاها الله تعالى، أخفاها لم تعلم، وإنما يستهل بعض الناس وتقول هذه الشجرة مسلمة تحتها المدني هنا الثامنة. قال حدثني صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري المدني الطبقة الرابعة عن عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد بقاء السبعة المجموعين بقول بعضهم: إذا قيل من في العلم سبعة أظهر فقالت ليست على حد خارجة، فقل هم عبيد الله عروة هذا عبيد الله، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد يعني أبو بكر سليمان خالد، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خالد، فهذا هو أحد السبعة. قال عن زيد بن خالد بن الجهني رضي الله عنه الصحابي المشهور أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، أي عام صلح الحديبية، أي من المدينة، قال: فأصابنا نظر، نظر من السماء ذات ليلة، أي ليلة من الليالي، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بإذن ذلك، ثم أقبل علينا كالغالي إذا طلع النجم الفلاني، وهذه بسنة الله سبحانه وتعالى جعل بعد الشهور نزول المطر، فهم يعلقونه بالنجم، إذا طلع النجم الفلاني